ثم قال المصنف ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة كما يغلط في ذلك الذين من قبلهم. فمن وجوه غلط الطائفتين غلطهم في احتمال اللفظ الذي في القرآن للمعنى اللغوي، فإنه يأتي في القرآن الكريم أشياء ربما لا تعرف بطريق اللغة المنقولة، وإنما تعرف بما كان عليه العرب الأول، وهذا صرح به حذاق أهل العربية كتصريح الزجاج بأن التفث مما لم ينقل عند أهل العربية فيه شيء، لكن آثار الصحابة تدل على أن التفث هو حلق الشعر وقص الأظفار وإلقاء الوسخ عن البدن والثياب، فيكون تفسيرا للآية. رجعنا إلى القول بأن المصنف قال ثم هؤلاء كثيرا ما يغلطون في احتمال اللفظ لذلك المعنى في اللغة كما يغلط في ذلك الذين قبلهم. فمن وجوه غلط الطائفتين غلطهم في احتمال اللفظ الذي في القرآن للمعنى اللغوي، فإنه يأتي في القرآن ألفاظ لم تعرفها العرب على هذا البناء، فربما عرفت مفرداتها لكنها لا تعرف تركيبها، كقوله تعالى وأصلحوا ذات بينكم في سورة الأنفال، فإن الطاهر بن عاشور ذكر أن هذا البناء المركب من مبتكرات القرآن، فركب بين كلمة ذات وبين كلمة بين كلمة يراد بها لم الشمل ورأب الصدع، فالذي ينظر إلى اللغة دون ربطها بالمتكلم بالقرآن وهو الله سبحانه وتعالى وبمن نزلت عليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم وبمن شهد التنزيل وهم الصحابة يقع في الغلط، كما ذكرنا في التفث، فإن التفث لا يظهر في نقل اللغة ما يفسر به كما ذكره ابن النحاس وليس الزجاج كما ذكره ابن النحاس في معاني القرآن، وإنما فسر بالمنقول في كتاب المناسك في عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في الآثار التي عن الصحابة أن التفث قص الأظفار وإلقاء الشعر وغير ذلك من المعاني التي ترجع إلى التبديل والتغيير للحال التي يكون عليها الإنسان بتقليم أظفاره وقص شعره أو حلقه وإلقاء وسخ الثياب والبدن عنه، وهذا أمر لا بد منه في القرآن الكريم والسنة النبوية، وسيأتي أن ذلك من القرائن التي يرجح بها في الفصل الآتي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.